يا من يرى الدنيا مسارقة العيون متى تفيق ومتى تعود، فإنما الدنيا تزول ولا تعيق. حملت نفسك بالذنوب فهل ترى نفسا تطيق؟ أثقلت كاهلك الضعيف بكل شيء مستحيل، وحملت أوزار العباد فهل لحملك من محيل؟ رويدك رويدك رويدك، فالأسى بدمي أحاكا، هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا. رويدك رويدك رويدك، فالأسى بدمي أحاكا، هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا. أخي من الذي أشقاك؟ قل لي بأي متاهة ضلت خطاك؟ أراك فأسبل العبرات حزنا وأصرخ لوعة ما دهاكا. أرى الشيطان منتفشا يغني بكم طربا وقد نصب الشراكا. تنكبت الطريق بنزع نفس تريق بحمأة الدنيا هواكا. عرفت الحق كيف ضللت عنه، وكيف شريت منتكسا هداكا. أراك تمد بالأعراض سيفا تحارب من بأنعمه رعاكا. عجبت لسيد يعصيه عبد، فكيف وأنت تعصي من براكا؟ أغرك حلمه يا صاحي مهلا، ألم تعلم به حي يراكا؟ رويدك رويدك رويدك، فالأسى بدمي أحاكا، هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا. رويدك رويدك رويدك، فالأسى بدمي أحاكا، هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا. أخي جاوزت بالأمس الثريا، فما لك في الثرى ترمي علاكا؟ عمرت العمر بالطاعات عمرا، فأنسى بعد يعمره هواكا. قد انسى يا أخي يوم التقينا، على الإيمان يغمرنا شذاكا. أتنسى يا أخي حلو الليالي، ترانا بالإخاء كما نراكا. عرفتك في الدجى الساجي سراجا، ونور الله يضوي في خطاكا. فكيف كرهت نور الله حيدا، وكيف خبا بنازعة سناكا؟ حياتك للفناء فكيف تشري بها الجنات؟ بئس البيع ذاكا. أأبكي إن رأيتك أم أواني؟ غضيض رواعفي كي لا أراكا. رويدك رويدك رويدك، فالأسى بدمي أحاكا، هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا. رويدك رويدك رويدك فالأسى بدمي أحاكا هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا ظننت العيش لذات ولهوا تنال به من الدنيا مناكا فلم تشرب من الحرمان إلا كؤوسا يستطيل بها ضناكا كفرت بلذة الإيمان حتى تشح قلبك القاسي أساكا بعثت إليك من شعري نداء أجب يا صاحبي ربا دعاكا أفق يا صاحي لم نخلق لنلهو ولا لنصارع الدنيا عراكا تذكر يا أخي يد المنايا إذا اختطفتك قاطعة هواكا إذا بكت العيون عليك حزنا وأوهى الموت من نزع قواك إذا أمسى التراب لكم فراشا وضم القبر صدرك واحتواك سواك وإن بكوك اليوم أنس ولن يبكي عليك غدا سواك سواك وإن بكوك اليوم أنس ولن يبكي عليك غدا سواك ستنجو إن أطعت الله قربا وإن أعرضت فانتظر الهلاك رويدك